بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم وهو متعلق بدرس الأمس، لو قال قائل: ما هو الدليل على أنه لو أضيف لولا فلان لم يكن كذا إلى سبب ظاهر صحيح ثابت شرعا أو حسا أنه جائز؟ ما هو الدليل أنه إذا أضيف مثلا لولا فلان لغرقت أن هذا جائز؟ الدليل، الجواب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد. قال: فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى سببه، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى سببه، لكنه سبب شرعي حقيقي، فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف عنه، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وهو أهونهم عذابا. إذن هذا هو الدليل على أنه لو أضيف هذا الشيء إلى سبب ظاهر صحيح ثابت بالشرع أو بالحس أنه جائز. فهذا الآن ثابت بالشرع، هذا السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب لتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، هذا سبب ثابت بالشرع، لأننا ما عرفنا هذا إلا بالدليل. وإذا قلنا لولا فلان لغرق فلان، هذا سبب ظاهر صحيح ثابت بالحس، يعني بالشيء الذي يرى والذي يلمس والذي يشاهد أنه كان هو السبب، فهذا جائز، هذا جائز مع معرفة أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر لهذه الأشياء كلها. قال الشيخ ابن عثيمين: ويستأنس بكلام ابن القيم في نونيته وهو يمدح الصحابة ويقول عنهم: أولئك أشياع النبي وحزبه، أو وحزبه، أولئك أشياع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من القول المفيد. فهذا يدل أنه لو قال أحد من الناس لولا الصحابة لما انتشر الإسلام، هذا سبب ظاهر ثابت، فهنا جائز أن يقال هذا: لولا الصحابة لما انتشر الإسلام. وكذلك قول بعض السلف: لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة من على المنابر. نعم، لولا هؤلاء أصحاب المحابر والذين يطلبون العلم ويدافعون عن السنة لخطبت الزنادقة من على المنابر. فهذا هو الدليل على أنه لو أضيف لولا فلان لم يكن كذا إلى سبب ظاهر صحيح ثابت شرعا أو حسا أنه جائز. هذا هو الدليل على هذه المسألة. والسؤال الثاني: لماذا كانت نسبة النعمة إلى السبب مذمومة حتى لو كان السبب صحيحا، يعني بدون الالتفات إلى المسبب؟ يعني لو أن إنسانا قال بهذا ونسب النعمة إلى السبب، وهذا السبب سبب صحيح ثابت بالشرع أو بالحس، لكنه تناسى المنعم الحقيقي وهو الله، سبحانه وتعالى ولم يلتفت إليه، فهذا مذموم، هذا مذموم. لماذا كانت يعني هذه النسبة مذمومة؟ قال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إضافة الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى المسبب مذمومة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، يعني الذي يضيف النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى وينسى المنعم الحقيقي وهو الله، هذا مذموم في الكتاب والسنة. قال العثيمين رحمه الله وإنما كان هذا مذموما لأنه أولا سوء أدب مع الله، فلو أتى إليك عبد فلان بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد كان هذا سوء أدب مع السيد، كفران لنعمته. يعني لو أن السيد أرسل بهدية مع عبده إلى فلان فشكر فلان شكر العبد ولم يشكر سيده، هذا كفران وسوء أدب. وأقبح من هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق، هذا أقبح، أن يضيف النعمة فقط إلى السبب دون أن يضيفها إلى الخالق سبحانه وتعالى. قال لما يأتي، لأن الخالق لهذه الأسباب هو الله، فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه، ولأن هذه الأسباب قد لا تؤثر، ربما يأتي سبب يعني صحيح ثابت بالشرع وبالحس، لكن إذا أراد الله أن لا يجعله سببا ولا يؤثر هذا السبب، إذا أراد الله ذلك أنه يكون، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. فالمعلوم أن المطر هو سبب للإنبات، لإنبات الزرع، المطر سبب لإنبات الزرع، لكن قد لو أراد الله كما يحصل هذا في بعض السنين أنه ينزل المطر ينزل المطر فلا تنبت الأرض، هذا يعني يكون بتقدير الله سبحانه وتعالى. فهنا لم يؤثر هذا السبب، لأن الله لم يرده أن يؤثر في هذه البلدة أو في هذا الزمن في هذا العصر بذاته، فهذه السنة الحقيقية، ليس السنة لا تمطروا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس القحط والجدب أنه لا ينزل المطر، لا، إنما القحط الحقيقي أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، هذا هو القحط الحقيقي. فقد يجعل الله هذا السبب غير مؤثر، وقد يجعل الله له سبحانه وتعالى مانعا من تأثيره، كما هو معروف في يعني أحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه. فهذه المسألة مهمة، لا بد من إذا قيل في هذا لولا فلان أو لولا هذا السبب الفلاني، لا بد أن نعرف يعني نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن نلتفت إلى المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا في الدرس القادم يعني سنأخذ مثالا عظيما على ذلك، وعن نسبة النعم إلى غير الله، وعن عقوبتها في الدنيا وعقوبتها المعجلة في الدنيا، نسأل الله السلامة، لأن هذا يعتبر من إنكار الجميل ومن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الذي ربانا بنعمه سبحانه وتعالى، خلقنا وأمدنا وربانا بنعمه وأمدنا بكل ما نحتاجه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للمسلم أن يلتفت عن الله سبحانه وتعالى وأن يعتمد على هذه الأسباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.